تحقق لنا النصر عما قريب، وصرنا نجز رؤوس العدا، ودسنا الروافض في يوم عصيب، فما كان للكلب يستأسدا. تحقق لنا النصر عما قريب، وصرنا نجز رؤوس العدا، ودسنا الروافض في يوم عصيب، فما كان للكلب يستأسدا. عزمنا المسير وجزنا الخطوب، أخذنا حلاب لنا السؤددا. ألا العز لله للمؤمنين، كذا الله قال فخاب العدا. عزمنا المسير وجزنا الخطوب، أخذنا حمالنا السؤددا. ألا العز لله للمؤمنين، كذا الله قال فخاب العدا. عزمنا المسير وجزنا الخطوب، أخذنا حمص لنا السؤددا. ألا العز لله للمؤمنين، كذا الله قال فخاب العدا. عزمنا المسير وجزنا الخطوب، أخذنا دمشق لنا السؤددا. ألا العز لله للمؤمنين، كذا الله قال فخاب العدا. ففزنا بوعد الإله المبين، وها نحن نستنجز الموعدا. ففزنا بوعد الإله المبين، وها نحن نستنجز الموعدا، وها نحن نستنجز الموعدا.